يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا يدخل فيه على قول الجمهور الاتخاذ، يدخل فيه على قول الجمهور الاتخاذ، لأن إذا منع الأكل، إذا منع استعمالها فاتخاذها ممنوح، ولأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها، والشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، فاتخاذها وسيلة إلى استعمالها، مثل اتخاذ آلات الملاهي وسيلة إلى استعمالها. فالشارع الحكيم قد ينص على الشيء ويكون شيء آخر الدلالة عن باب التنبيه، أو لكونه الأغلب، أو خرج مخرج الغالب، ولأن الغالب هو الأكل والشرب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على الادهان بها والاكتحال، ولم ينص على جعلها مغارف يتوضأ بها أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنه ذكر غالب منافعها، مع أن أهل العلم قاطبة متفقون على أن الاستعمالات داخلة الاستعمال الممنوع، فكذلك لما سكت عنها لم يدل على جوازها، فكذا أيضا الاتخاذ من باب أولى. ثم الشارع الحكيم يذكر نصوصا ويدخل في معناها ما هو مثلها، من قول لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ذكر هذه الأشياء. ويدخل الجباب من باب أولى وما في حكمها، وكل شيء يكون في معناها يدخل من باب أولى، يدخل فيها من باب أولى، وهكذا ما جاء في هذا الحديث. نعم. وعن أنس قال رحمه الله تعالى: وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. نعم. حديث أنس رضي الله عنه في دلالة على جواز شعب الآنية إذا انكسرت بفضة. انكسر القدح وهو الإناء الذي يتوضأ فيه أو يشرب فيه، انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب هو الكسر، سلسلة يقال سلسلة أي سلسلة، وسلسلة يعني جعل فيه سلسلة وربط بسلسلة مكان الشعب وألحم بسلسلة من فضة، في دلالة عنه لا بأس من لحم الأواني المنكسرة بالفضة. وهذا إذا كان شعبا يعني كسر، إذا كان كسر يسير والشعب يكون من فضة وكان لحاجة وكان ضبة يعني يتخذ مكان الشعب، بهذه الشروط جائز بالاتفاق إذا كان بهذه الشروط، بأن يكون شيئا يسيرا ويكون من فضة ويكون موضع حاجة ويكون موضع ضبة يعني للكسر ونحوه يكون ضبة، سمي ضبة بالآلة التي يلحم بها وهي الحديدة التي يلحم بها وهو موضع الكسر، وأن يكون يسير وأن يكون من فضة وأن يكون لحاجة يخرج الزينة. إذا فات شرط من هذه الشروط موضع خلاف بين أهل العلم في جوازه، لكن ما دل عليه الخبر هذا محل اتفاق من أهل العلم، وهو جواز استعمال الفضة على هذا الوجه. والمصنف رحمه الله لما ذكر حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما في التحريم ذكر حديث أنس، وهذا من حسن الانتقاء، لأن حديث أنس مخصص ومبين لتلك الأخبار، وأنه يجوز من الفضة ما كان على هذا السبيل وعلى هذا الطريق، يجوز ما كان بهذه الصفة، وهو إذا كان شعبا وكسرا من فضة. وهنالك مسائل تتعلق بهذا، هو أحكام كثيرة، لكن هذا الحكم محل اتفاق من العلم لنص هذا الخبر. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، متفق عليه. عمران بن حصين هو عبيد بن جيد الخزاعي رضي الله عنه، توفي بعد سنة 40، صحابي جليل، وأيضا أبوه روي أنه أسلم في حديث رواه الترمذي وغيره. وهذا حديث هو قصة في الصحيحين في سفر، في قصة طويلة والمصنف اختصرها، وليس في الخبر أنه توضأ أنه ليس في الخبر هذا اللفظ، إنما هذا أخذ من الخبر. والمصنف رحمه الله أخذ من غيره ممن ذكر الخبر على هذه الصفة، وأنه توضأ من مجالة مشركة، توضأ من مجالة مشركة. ثبت معناه في الصحيحين من حديث أبي قتادة، كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا هذه القصة، نفس القصة. أما نفس الوضوء من مجالة مشركة فوقعت في قصة عمران بن حسين رضي الله عنه. وفيه دلالة على جواز استعمال آنية المشركين، ورد المصنف رحمه الله لبيان أن آنية المشركين لا بأس من استعمالها، وأن ليست من الآنية المحرمة لهذا الخبر، وأن في دلالة على أن نجاستهم نجاسة شرك من جهة المعنى، ليست نجاسة عينية، نجاسة شرك. والأدلة في هذا كثيرة، يدل على طهارة أبدانهم حل طعامهم، وطعام الذين أوتوا حل لكم وطعامكم حل لهم، كذلك أيضا حل نسائهم. ومعلوم أنه حينما يلامس بدنه بدن الكتابية فإنه قد يصيبه من العرق، قد يصيبه من رطوبات وفضلات، ومع ذلك لا يؤمر بغسل ذاك الموضع، فدل على طهارة أبدانهم. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة كما عند أحمد بإسناد صحيح، وظله في صحيح البخاري بغير هذا اللفظ. ولو كانت النجاسة نجاسة أعيان لم يجب دعوتهم عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت في الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية التي سمت الذراع فيها فقبلها عليه الصلاة والسلام. أيضا جاءت أخبار في هذا المعنى، منها قصة ثمام الأوثان لما ربط في المسجد، ربط في المسجد وربط بسائل في سواري المسجد وبقي ثلاثة أيام. معلوم أن هذا الرب خاصة مع شدة الحر لا يخلو من شيء يصيب المسجد من عرق ونحوه، وما فدل على الطهارة. وكذلك أيضا في قصة عدة أنه أنزل وفد ثقيف في المسجد، وروي في رواية أخرى أنه أنزل وفد نجران في رواية. وجاءت في هذا الباب روايات عدة، وهي أدلة كثيرة تدل على جواز استعمالها. وما جاء من الأمر في قول تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن لا تجدوا غير حليب ثعلبة فارحضوها واغسلوها، في قول الله إلا أن لا تجدوا غيرها، قال إن بأرض قوم أهل الكتاب أفلا أكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني بانوا غسلها وكلوا فيها. هذا محمول إما على نجاستها بخمر وخنزير، رواية أحمد وأبي داود بأنه قال فإنهم يأكلون في آنيتهم، فإنهم يأكلون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، على قول الجمهور في نجاسة الخمر، فيفسر بالنجاسة التي تصيب الآنية، أو المراد بذلك الاستقذار، يعني فاغسلوها استقذارا من جهة أنه يستقذر والنفوس لا تقبل الآنية التي يستعملها المشركون إذا كانت من فضلاتهم ومن رطوباتهم، فضلاتهم ومن رطوباتهم. وهذا يقع في النفس من جهة أنه ربما لو قيل هذا القدر حمل فيه نجاسة وأزيل فيه نجاسة النفس تعافى حتى بعد الغسل، حتى بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه وإن استخدم هؤلاء وإن يعني أصابه شيء من فضلاتهم فإن هذا يزول بغسله، فلا ينبغي المبالغة والغلو في اجتنابها وإتلافها، فإذا غسلت فهي وما لم يصيبها شيء واحد. وقد روى أحمد وأبو داود بإسناد جيد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنأكل ونشرب فيها ولا يعيب ذلك علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله مؤيد لما ذكر المصنف رحمه الله من جواز استعمالها واستخدامها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وعن ميمونة مرفوعا يطهره الماء والقرض، رواه أبو داود. نعم. حديث ابن عباس أنه عليه السلام قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، طهر أحسن ويقال طهر، وهذه لفظ مسلم وأبي داود، لفظ الترمذي والنسائي وماجه أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذه مسألة من أكثر المسائل الخلافية بين أهل العلم أو من أوسعها خلافا، وهي مسألة الجلود وطهارة الجلود وجلود الميتة، وكذلك عموم الجلود فيها نحو من 8 أقوال في المسألة. وهذا الحديث ظاهره خاصة في اللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، يدل على طهارة الجلود مطلقا. وقد ثبت أيضا هذا المعنى في أخبار أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هذا له البخاري. عند مسلم هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، في الشاة التي لما مروا بشاة لميمونة يجرونها ميتة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بهذه أو هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. أطلق الانتفاع عليه الصلاة والسلام، والانتفاع لا يكون إلا بعد الدباغ. وضح حديث مسلم أنه فدبغتموه، وثبت في حديث، وجاء في حديث عائشة عند أحمد وأبي داود أنه قال دباغها طهورها، حديث سلم محبق عند أحمد وأبي داود دباغها زكاتها، يعني أنه يطهرها ويزيل خبثه ورجسه ورجسه ونجسه كما تزيل الذكاة الشرعية، تطهرها وتكون حلالا طيبة. وعند أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما سقي ماء من سقاء فقيل له إنه من جلد ميتة، قال عليه الصلاة والسلام دباغه يزيل خبثه ورجسه ونجسه، ومعنى قال نص على أنه جلد ميتة، أنه جلد ميتة. وهذه الأخبار بمعناها تبين أن العموم الذي جاء في الأخبار مراد نصا في عموم الجلود، لأن الأخبار الأخرى جاءت صريحة وواضحة في جلود ميتة. أيضا حديث المزادة المشركة وذبائحهم ميتة في حكم ميتة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه شربوا من المزادة، والمزادة سميت مزادة لأنها وضع جلد وجلد وزيدت جلدا آخر، لأنها تكون سقاء عظيم كبير يحمل على البعير فيزاد عليها وتطارق بجلد آخر حتى يكون أقوى لها وتتحمل الماء الكثير، فإذا سميت مزادة لأنها زيدت جلدا آخر فوق الجلد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب وأصحابه منها، فالأدلة متضافرة في هذا الباب في طهارة جلد الميتة. بقي حديث عبد الله بن عكيم وارد في هذا الباب في كلام كثير، وهو في الحقيقة الحديث مضطرب وضعيف في متنه اضطراب وفي سند اختلاف، ولو لم يكن إلا الاضطراب. ثم لفظه محتمل، ثم لفظه أنه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قبل جاء في بعضها قبل موته بشهرين، قبل بعضها قبل موته بأربعين ليلة، واختلف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، وفي بعضها أنه دخل عليه نفر، فالحديث فيه اضطراب كثير، ولا يمكن تترك الأخبار الصريحة لمثل هذا الخبر. قال النضر بن شميل وجماعة لو فرض ثبوته فإن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب ككتاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ سمي جلدا، سمي جلدا، فالمراد به إذا كان غير مدبوغ. وهذا هو أحسن الأقوال وهو أرجحها، لكن اختلف هل الدباغ يطهر كل جلد أو يكون خاص بجلد المذكى أو جلد المأكول بناء على المأخذ، هل الدباغ كالحياة أو كالذكاة؟ إن قيل إن الدباغ كالحياة فيطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وإن قيل كالذكاة فإنه يطهر جلد المأكول في حال الحياة، فإنه يطهر جلد المأكول. والقولان قويان، وإن كان العموم يؤيد القول الأول. الرواية الثانية حديث ميمونة رضي الله عنها، رواية عبد الله مالك بن حذافة عن عالية بنت سبيع عن ميمونة، وهذان مجهولان، هذان مجهولان. وجاء عند الدار قطني من رواية ابن عباس من طريق آخر فقد يتقوى به، لكن الحديث في باب الشواهد، في باب الشواهد. ويقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، وهو أن الجلد إذا كان نجسا فإن الماء والقرض يطهره، ولهذا مثل ما تقدم فإن دباغه يزيل خبثه ورجسه ونجسه كما الحديث عند أحمد حديث ابن عباس رضي الله عنه. والقرض هو ورق السلم، وبالجملة أي شيء يطهر ويزيل فإنه يحصل به المقصود. والآن من الآلات الحديثة التي تستعمل في تنظيف الجلود ليكون سببا في نظافتها وحصول المقصود منها. نعم. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. حسنه والترمذي. نعم. حديث أبي واقد الليثي والحارث بن مالك رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن عبد الله بن دينار وفيه لين، وقد روى له البخاري رحمه الله في صحيحه حديثا انفرد به، وهذا الحديث يعني من البخاري دليل على احتجاجه به رحمه الله، وله شواهد من حديث ابن عمر من حديث تميم تقويه. والحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة، دليل على أن المقطوع حكمه حكم المقطوع منه. فما قطع مثلا من الشاة أو من غيرها مما تحله الحياة، ويقال وهي حية، يبين أن المقطوع الشرط يكون تحله الحياة وهو الدم، يعني يكون في الدم مثل رجل أو يد أو أذن، فهذا ميتة نجس، ولو كانت التي قطع منها لا زالت على قيد الحياة فهو ميتة. إما إذا كان الذي يقطع لا تحله الحياة كالشعر هذا طاهر بلا إشكال، والعظم فيه خلاف الجمهور على نجاشته، وذهب تقي الدين وهو قول الأحناف إلى طهارته. إذا كان المقطوع منه ميتته طاهرة فهو حلال، مثل السمك لو قطع رجل جرادة مثلا فإنها حلال، لأن الميتة لأن لو ماتت حتف أنفها فهي حلال. كذلك السمك لو قطع بعضا منها فهي حلال. يستثنى من الحي ما إذا قطع الميتة نصفين فهلكت في الحال، قطع منها مثلا رجل من الصيد، مثلا إنسان يصيد ورمى له ورمى الصيد رمى الظبي فقطع رجله، إذا كان على بقي حي فهي ميتة، لأن ميتته حرام. وإن قطع منه شيء ثم هلك أو بقي مقدار يعني خروج الروح، لم يبقى يعني حركة موت ليست حركة حياة، وتحرك فإنه المقطوع حلال والمقطوع منه حلال، المقطوع منه حلال. ما إذا بقي حيا وحياة مستقرة فإنه ميت كما دل عليه هذا الخبر. يستثنى من ذلك البيضة من الدجاج فإنها حلال في الاتفاق، لأنها في الحقيقة بصلة وليست منها. لكن اختلفوا فيما إذا كانت غير صلبة، قشرة ليست خرجت البيضة ليست صلبة، فإن كانت صلبة وخرجت القشرة منها وهي ميتة فهي حلال، هي خرجت منها بعد فهي حلال. وإن كانت لم تتصلب القشرة في خلاف، إن كان القشر واقي ولا تصل إلى ما بعدها فهذه طاهرة، فهي طاهرة. ومن ذلك الإنفحة وهي ما يكون من بطن الصغير من أولاد الغنم مما يذبحه المجوس ونحوهم، ويؤخذ يعني حينما الولد الغنم الصغير مثلا، ويكون قبل أن يأكل الطعام ويشرب اللبن قبل يأكل الطعام ثم يموت فيخرج منه شيء أصفر مثل الجبن، فالصحابة رضي الله عنه أكلوه وقالوا إن حكمه منفصل وطاهر، وقالوا إن هذه محيطة به ويكون في شيء كالصوفة تحيط به، والصحابة أكلوا الجبن الذي كان في بلادهم وهو يصنع، قالوا يؤخذ من هذه الإنفحة تضع فيه ويوضع منه شيء منه. وهنالك أشياء أيضا مستثنات، وما تقدم الطريدة أيضا مستثنات، إذا رماها فتقطعت وهلكت جميعا وصارت قطع فإنها حلال لأن هلاكها متقارب. نعم. أو شيء الرواية من عثمان وعبد الله الموهب وليست صريحة أنها إناء فضة، الرواية يختلف فيها، يعني يختلف هل هو من فضة أو نفس الضبط من قصة، هل هو بالمهملة أو بالمعجمة، اختلف فيه. الحميدي رواه في الجمع بين الصحيحين قال من فضة بكسر الفاء وبالضاد المعجمة، هذه روايته. ومنهم من لم يروي هكذا قالوا قصة وأنه ورواية البخاري تؤيد، لأن رواية البخاري ليست صريحة وليست واضحة حتى فيها إجمال. قال إنهم يأتون بالقص بشيء من الشعر ويوضع في القصة، يعني هل هو المراد القصة هو مجموع الشعر يوضع في القدح أو يوضع في قدح من فضة أو يوقع ضعمه؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الأمر الثاني أن هذا عن أم سلمة رضي الله عنها، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعل أم سلمة لو كان صريحا عنها وروى الصريحة لا يمكن أن نجعل حجة في تخصيص النصوص. أم سلمة وغيرها يحتج لها ولا يحتج بها كغيرها من الصحابة رضي الله عنهم. غاية الأمر أنها اجتهدت رضي الله عنها، إن كان ثبت ذلك عنها وثبتت الرواية، مثل ما لو جاء مثل ما أتى عن ابن عباس مسائل خلف فيها، وعن عمر وابن عمر جماعة كثير مسائل كثيرة دلت النصوص على خلافها. فلا يمكن أن تنصب الأقوال مهما كان قائلها ولو كان من الصعب تنصب في مقابلة قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعتذر لها ويقال لعلها كذا وكذا. هذا لو كانت صريحة، فكيف وهي محتملة مثل ما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. ولسعيد بن منصور كان يقول: بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها إذا خرج قال: غفرانك. رواه الخمسة. زاد بن ماجه: عن أنس رضي الله عنه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. باب الاستنجاء يسمى في بعض الكتب والمصنفات في الفقه والحديث باب الاستطابة، ومنهم يسمى باب أداء قضاء الحاجة، وعن باب الاستنجاء والاستجمار، والمعنى واحد. والاستنجاء من النجو وهو القطع، لأنه يقطع الأذى عنه. والاستجمار من الجمار، لأنه استعمل فيه الجمار. والاستطابة لأنه طيب المحل. ومنهم يسمى باب أداب قضاء الحاجة، والمعنى واحد. حديث أنس بن مالك هو الصحابي الجليل، تقدم مرارا رضي الله عنه ورواية كثيرة وله مناقب، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في أهله وماله، وبارك له في أهله وما دعا له بالبركة، وقد رأى ذلك رضي الله عنه. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد قال: وأعطي الحياة وعمر رضي الله عنه، وجاوز 99 أقل ما قيل في سن 9 له 99، وأكثر ما قيل 104 سنوات رضي الله عنه. ومما ذكروا أيضا أن له كان له بستان يشم منه الريحان من بعيد، وكان يثمر في السنة مرتين. قد روى ابن سعد بسند جيد جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس أنه رضي الله عنه جاءه عامله على البستان وشكى له قلة الماء وأن الماء قليل، فجمع من عنده ثم استسقى رضي الله عنه، فمطرت السماء في الحال، سمع السحاب فمطرت في الحال رضي الله عنه. ثم أمر بعض من عنده أن ينظر أين امتد المطر، فنظروا فلم يجاوز بستانه رضي الله عنه. وله مناقب كثيرة. حديث هذا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، عند البخاري معلقا مجزوما إذا أراد أن يدخل، وهو المعنى قول إذا دخل إذا أراد، بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. هذا هو الصواب قول الجمهور، وإن كان بعضهم حمل على ظاهره وأنه يتعوذ بالله بعد الفراغ من قراءة القرآن، لكن السنة بينت أيضا أن المراد عند ابتداء القراءة. وكذلك أيضا وهذا الأسلوب عربي صحيح، يعني استعمل العرب والقرآن نزل بلغة العرب. وفي الرواية الأخرى في هذا الحديث تبين هذا. عند البخاري أيضا في رواية معلقة أيضا: إذا أتى الخلاء، إذا أتى، فأنا إذا أتى، قوله إذا دخل هذا في المكان المعد، المكان المعد. المكان غير المعد أيضا يشرع لعموم قوله إذا أتى الخلاء، إذا أتى. والإتيان يكون للمكان المعد وغير المكان غير المعد. وإذا كان المكان معدا فإنه يشرع التسمية قبل الدخول. وإن كان المكان غير معد مثل يكون إنسان في برق يريد أن يقضي حاجته في أصل شجرة أو في أصل جبل أو في تل أو كثيب من تراب ونحو ذلك يقوله إذا أراد تشمير ثيابه، إذا أراد تشمير ثيابه فإنه يقول ذلك. إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ، أعوذ ألتجئ وأعتصم، وهذه مادة تدل على هذا المعنى الالتجاء والاعتصام إليه به سبحانه وتعالى. بك يعني وحدك دون غيرك من الخبث والخبائث، الخبث قيل جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يعني المعنى أعوذ بك من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث الشر والخبائث أهل الشر، وهذا أشمل وأحسن، لأن الأول يكون خاص بالشياطين ذكرانهم وإناثهم، والثاني أعم يشمل الشياطين وغيرهم، لأنه قد يكون لأن الخلاء موضع ربما يكون موضع للهوام أو غير ذلك، والشياطين تقرب منها الهوام وتساكنها وتأنس إليها فقد تأتي إلى هذه المواطن أو غير ذلك مما يصيبه. يقول اللهم إني يعني يا الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا التجاء عظيم وحرز وحصن حصين للعبد، لأنه في مكان محتضر كما عند أبي داود وحجيج مرقى بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحجوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم برفقة فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الترمذي يعني علي ستر ما بين عورات الجن والإنس يدخل أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكر البسملة. وجاءت في هذا المعنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية هذا القول. الرواية الثالثة ذكر المصنف رحمه الله ولسعيد المنصور كان يقول بسم الله، هذا من قوله عند سعيد المنصور، أنا ما اطلعت على سند هذه الرواية، لكن تتأيد بما ذكره الحافظ رحمه الله وعزاه إلى المعمر في عمل يوم الليلة، وهذا كتاب في عمل يوم الليلة مثل عمل يوم الليلة للنسائي وعمل يوم الليلة لابن السني، ولا يعرف هذا الكتاب ولا رأيته مطبوع هذا الكتاب لابن السني علي بن حسين المعمري رحمه الله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أن يقال بسم الله يعني بالقول، وقال الحافظ أنه على شرط مسلم، أنه على شرط مسلم، فاجتمع في هذه الكلمة وهي البسملة القول والفعل، كما الفعل من رواية سعيد والقول كما رواية المعمري. وجاء عند الطبراني في كتاب الدعاء أيضا شواهد لها تدل على مشروعية يقول بسم الله، فهذا هو المشروع عند الدخول البسملة مع هذا الذكر. عند الخروج حديث عائشة رضي الله عنها غفرانك، أنه كان يقول غفرانك، وهذا رواه الخمسة، بعضهم استثنى النسائي لكن رواه النسائي على الصحيح، لكنه لم يروي رواه في الكبرى وفي عمل يوم الليل، وعمل يوم الليل جزء من الكبرى، من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها، قد صححه أبو حاتم رحمه الله وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن جارود، وهذا تقوية منهم له. والحكم بصحة الحديث دليل للتوثيق، بعض العلم يستدل أن الإمام إذا صحح حديثا فهو توثيق لرجاله. ويوسف بن أبي بردة وإن كان ليس بذاك الثقة في من ذكر من أهل العلم وأنه لم يوثقه معتبر، لكن تصحيح أبي حاتم له نوع توثيق له، إذ التصحيح فرع التوثيق، بل إن تصحيح الحديث عند جمع أهل العلم يلزم من صحة السند ولا يلزم من صحة السند صحة الحديث، فإذا حكم إمام بأن الحديث صحيح فيلزم من صحة السند، ولا يلزم من حكمه بصحة السند أن يكون الحديث صحيحا لجواز الشذوذ عليه. فلهذا كان تصحيح أبي حاتم له يدل على ثقته أو ثقة رجاله، ومنهم يوسف هذا رحمه الله. قول غفرانك قيل إنه مصدر أي اغفر، مفعول مطلق أي اغفر غفرانك، وقيل أسألك غفرانك مفعول به أسألك غفرانك، وهذا يشرع عند الخروج. والمغفرة هو محو الذنب وإزالة أثره، ليس مجرد الستر، لا، محو الذنب وإزالة أثره، خلاف لما يقال إن المغفرة هي الستر، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر والمغفر يستر ويقي، ولهذا يلبسه المقاتل. المغفر يكون من حديد يقي من سلاح الأعداء، فلو وقع عليه لا يضره، بخلاف الساتر الذي يلبسه ولا يكون مغفر من حديد مثلا فإنه يستر لكنه لا يقي. ولذا هو سأل الله المغفرة وهو محو الذنب وإزالة أذى، ولهذا قال في الحديث أنا سترتها عليك، يعني في عمر لما إن قال إن الله يدني العبد حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا هو تمام النعمة. ستر الله عليه في الدنيا بأن لم يفضح بها، ثم من تمام رحمته سبحانه وتعالى وجوده وكرمه في موطن اشتدت ضرورة العبد إلى المغفرة والرحمة قال وأنا أغفرها له، ثم يقول الله له ذلك. وهذا لا شك أعظم في المنة والنعمة وما يقع في قلبه من الأنس والسرور بأن يقول له ربه ذلك سبحانه وتعالى. نعم، لا يقول غفرانك. رواية الله الحمد الذي اذهب عني الأذى وعافاني رواية ضعيفة، رواها ابن ماجه رحمه الله كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق رجل قال إسماعيل مسلم المكي وهو ضعيف. والأحسن أن يقول غفرانك، يعني يقتصر على هذه الكلمة، وهذا اللي ثبت بسم الله في أوله مع قول أعوذ بك من الخبث والخبائث مع قول غفرانك. نعم نعم، وإياك جميعا. نعم نعم نعم، الله أعلم، يعني الجمع بينهما موضع نظر، لأنه موطن ذكر في موطن خاص، والقاعدة أن الأذكار المؤقتة أحكام، والقاعدة أن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها في الأحكام، وهو محل إجماع من أهل العلم. إذا جاءنا ذكر مقيد في موطن فهو حكم شرعي، والحكم الشرعي يشترط أن يكون فيه الحديث ثابت صحيح، إنما في فضائل الأعمال بحث معروف، أما في الأحكام فلا. ولهذا نقول أظهرنا لا يشرع إذا كان الحديث ضعيفا وليس له شاهد. نعم، إذا اقتصر نعم نعم نعم، لأنه الثابت. ثم هو أبلغ في الحقيقة، هو أبلغ، لأن إذا قال الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني مجرد حمد لله سبحانه وتعالى على نعمة دنيوية، الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني يعني من أذى، لكن حينما يقول غفرانك سؤال الله سبحانه وتعالى نعمة دينية، فهي أبلغ في التذلل وأبلغ في السؤال. ثم أيضا في قوله غفرانك توسل بالمغفرة، والمغفرة صفة من صفات الله عز وجل ومن أسمائه الغفور والغفار سبحانه وتعالى، فلهذا فيها توسل بأسمائه سبحانه وتعالى، وفيها أيضا ذكر لحال العبد أنه محل الذنوب والتقصير، وهذا أبلغ في التذلل وأبلغ في السؤال. وكلما كانت حال العبد أبلغ في التذلل كلما كان أقرب إلى الإجابة، خاصة في مثل هذه الحال حينما يدخل الخلاء ويكون في مثل هذه الحال ضعف واستكانة، ويعلم أنه مهما ذهب ومهما حصل فإن مآله إلى مثل هذا الموضع فيتذكر. ثم أيضا إذا دخل الخلاء يكون يحمل الأذى ربما آذاه، فقد يتذكر الأهوال والشدة الشدائد العظيمة. إذا كانت هذه الأمور اليسيرة التي تؤذيه والتخلص منها نعمة عظيمة، وهو يقول الحمد لله يطعم وسقى وسوق وجعل له مخرجا، قل أطعمت وسقيت وهديت وحييت وأغنيت وأغنيت فلك الحمد لله ما أعطيت، أطعم سبحانه وتعالى جعل له مدخلا يطيب به الطعام ومخرجا يخرج منه الأذى، نعم عظيمة. ثم يتذكر أهوال القيام وشدة القيامة حينما يكون في مثل هذه الحال، فيدعوه إلى الاستكانة وسؤال الله المغفرة، لأنها نعمة عظيمة قصر في شكرها وقصر في أداء حق الله سبحانه وتعالى، نعم عظيمة. فهذا كأنه والله أعلم هو الأنسب وهو الأصح كما تقدم. نعم عظيمة. رحمه الله تعالى. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. نعم، حديث المغيرة بن شعبة في أدب من آداب قضاء الحاجة، وهذا الأدب فيما إذا كان المكان غير ما ليس هناك معد مكان لقضاء الحاجة. في هذه الحالة السنة أن يستتر، والاستتار إما بالابتعاد أو أن يستتر بشيء. ولهذا حديث المغيرة انطلق عني كما في هذا، أو توارى عني حتى قضى حاجته. في اللفظ الآخر عند البخاري توارى عني في سواد الليل، في سواد الليل، ويبين أنه كان في الليل. في حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، في حديث جابر كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد كما عند أبي داود. وفي حديث جابر عند أبي داود كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أبعد المذهب، يعني إذا ذهب لحاجة أبعد المذهب، يعني مكان الذهاب. وهذا في حال إذا كان يريد قضاء الحاجة من البراز. أما في حال البول فلم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام، فربما قضاه قريبا، كما في قصة حذيفة في حديث حذيفة رضي الله عنه حينما بال في سباطة في قوم. فهذا هو المشروع، أن يستتر وأن يكون بعيدا. في حديث ابن عمر عند البزار وغيره، وذكره ابن القيم وذكره الهيثمي رحمه المجمع، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قضاء الحاجة انطلق حتى يصل المغمس، والمغمس نحو من ميلين. الإنسان إذا كان في مكان في برية فالسنة أن يبتعد حتى يغيب شخصه، أو أن يستتر بمكان بشجر أو حجر، لكن يبتعد حتى يكون في مكان لا يحصل منه، حتى لا يسمع منه صوت أو يصل منه رائحة. هذا هو المشروع إذا أراد البراز، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه. وفيه الإعانة كما في حديث المغيرة أنه خرج معه وأنه أعانه بالماء وتبعه بالماء، هذا سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وعن جابر مرفوعا: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقس على ذلك. حي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيه إذا تغوط الرجلان، إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منه كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقس على ذلك. صححه ابن السكن، وكذلك صححه ابن القطان، صححه ابن القطان رحمه الله. والحديث إذا ذكره صاحب المحرر رحمه الله. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري من رواية عكرمة يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عمار عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري بنحو من هذا الحديث، وأنه قال: لا يذهب الرجل يضربان الغائط، لا يذهب الرجلان يضرب الغائط يحدث أحدهما صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة عكرمة وعن يحيى، وكذلك هلال العياض هذا مجهول مجهول، ورواية جابر أقوى منه. وهذا الحديث قل إذا تغوط الرجلان، يعني سواء الرجلان وكذلك المرأتان الحكم واحد، الحكم لأن أحكام الشريعة عامة للرجال والنساء، وكذلك الرجل والمرأة أشد وأقبح، يعني إذا حرم بين الجنس واحد ما بين الجنسين التحريم أشد. وظهر النص أنه محرم، قال فإن الله يمقت عليه، والمقت أشد الغضب، وأن هذا بحق خلاف الأدب حينما يكون كل منهما على حاجته ويتحدث بذلك. ظهر النص التحريم، ظهر النص التحريم، وقد صح. وأنا ما اطلعت على سنده، وسنده من رواية يحيى بن أبي كثير يعني بكامله، ذكر بعضهم بعضا من سنده، سنده مستقيم يعني الذي أبرزوه من طريق يحيى بن أبي كثير. يحيى بن كثير مدلس، هو رواه ابن السكن، وابن السكن هذا اسم السعيد بن عثمان بن سعيد أبو علي بن السكن البغدادي المصري رحمه الله، إمام حافظ رحمه الله، رحل في طلب الحديث، توفي سنة 53 و300 للهجرة. وقد سمع صحيح البخاري رحمه الله من الفربري، وهو أول من أدخل صحيح البخاري إلى مصر رحمه الله. فهذا الحديث دليل على لما ذكر المصنف، وأن من آداب الخلاء عدم التحدث، وظاهر النص أنه لا أنه يحرم، أنه يحرم خاصة حال التغوط، حال التغوط. ولهذا قال فإن الله يمقت على ذلك. وهذا فيما إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة. إذا كان هنالك حاجة أو ضرورة، إذا كان ضرورة فلا بأس، أو حاجة لا يمكن إلا بأن يحدثه ويقول ناولني هذا الشيء، مثل يحتاج في شيء يريد أن يتناوله لبس أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك عند وجود الحاجة. وكذلك من باب أولى الضرورة إذا اضطر إلى الكلام، لكن هذا في حال الاختيار، على اختيار، فإنه يحرم بين الرجلين وبين المرأتين وبين الرجل والمرأة من باب أولى كما تقدم. نعم. قال رحمه الله عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. نعم. وصححه رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم. حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا اختلف فيه، ذكر الحافظ جماعة أنه معلول لأن رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري، قالوا إن هماما وهم فيه، والمعروف في الرواية والمشهور عن الزهري رحمه الله من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس في قصة لبس الخاتم لما لبسه ثم وضعه، لما لبس خاتم ذهب ثم وضعه ثم اتخذ خاتما من فضة واتخذ الناس خواتيما من فضة، قالوا هذا هو المعروف في رواية الحفاظ من أصحاب الزهري. وهمام بن يحيى فيه بعض اللين ممن لأن بعض العلماء تكلم فيه، وخاصة في روايته عن ابن جريج، قال هذه قرائن تدل على خطأه في الرواية، خاصة أن الرواة يونس وجماعة ورواة كثير من الحفاظ جعلوه في قصة لبس الخاتم الفضة ثم وضعه ثم لبس خاتم الذهب ثم وضعه ثم لبس خاتم الفضة، ومن جوده قال أصل ثبوت الرواية وعدم الوهم والتوهيم إلا بيقين، وقالوا ليس فيه علة إلا من رواية ابن جريج وعدم تصريحه، فإن صرح ابن جريج فهو ثابت لأن ابن جريج مدلس وتدليسه قليل رحمه الله، تدليسه قليل، وتأيد ذلك لأنه جاء من رواية يحيى بن الضريس ويحيى بن المتوكل أخرجهما الحاكم، فقد تابعاه على ذلك فرويا كما روى همام بن يحيى رحمه الله. وبهذا أخذ الجمهور بهذا الخبر، وأنه يشرع عدم دخول شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى إذا أراد دخول الخلاء، إنه يكره ذلك. ومنهم من حرم بعض الأشياء وحكى الاتفاق عليه مثل يدخل بالمصحف، وهذا في كما تقدم أيضا في غير حال الضرورة، أما لو احتاج إلى أن يدخل بذلك خشي عليه يسرى أو الضياع فلا بأس أن يدخل به ويتوقع في حال إدخاله، أو كان شيء يشق عليه وضعه فلا بأس بذلك، لكن مع عدم الحاجة إلى ذلك فالسنة أن لا يحمل معه شيء فيه ذكر لله عز وجل. وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري فيه ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد ورسول والله، محمد رسول الله، فلأجل هذا كان يضع خاتم عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية. ومنهم من جوز ولم يمنع كابن سيرين، بل جوزوا الذكر داخل الخلاء وقالوا الأدلة جاءت عامة في مشروعية الذكر في كل حال، ومن قال إن الذكر لا يشرع فعليه الدليل، فعلى مقتضى قول ابن سيرين وجماعة إذا كان الذكر لا يمنع وله يذكر الله حال الخلاء فمن باب أولى إذا كان معه شيء احتاج إليه، لكن لا شك الذين قالوا يذكر الله عز وجل قالوا إن الذكر فيه مصلحة، لكن إدخال الشيء فيه ذكر لله عز وجل فهذا ليس من باب ما يكون فيه ثواب، لأنه ليس ذكرا، ليس إلا أن يكون أخذه على جهة الحفظ فيكون عذر كما تقدم حتى على قول الجمهور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه الخمسة. نعم. وهذا الحديث رواية حصين الحبراني، والحديث فيه ضعف من هذه الجهة وهو طويل، لكن ذكر المصنف رحمه الله الشاهد: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد ولو أن يضع كثير من رمل ثم ليستدبره، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهذا المراد به إذا كان في مكان لا يستره، لكن فليستتر يعني بشيء، بشجر أو بحجر أو بجدار أو برمل. وهل يكون الذيل يكفي؟ لو وضع ذيله في الأرض هل يكفي؟ هذا منهم من قال يكفي أن يضع ذيله في الأرض لأنه يستره، لكن إذا كان بقربه ناس فإنه في الغالب قد لا يكفي، فقد تأتي ريح، ثم أيضا وضع الذيل في الأرض قد يكون سببا لورود النجاسة عليه أو تلطخه بالنجاسة، وعلى المكلف أن يسد ما يكون سببا للتلطخ بالنجاسة في بدنه أو ثيابه، لأن الصحيح أنه لا يجوز التلطخ بالنجاسة مطلقا حتى في غير حال الصلاة. حديث ابن عباس كان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، فعمم عدم استنزاهه في جميع أحواله، فاجتناب النجاسة واجب على كل حال.